ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطامة كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة نار نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.